كتاب السبب على الذين تبعوا من الذين تبعوا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حماية لجناب التوحيد. خلينا نفهم الكلام ده يا أخوان. نهى عن ذلك حماية لجناب التوحيد. فقال من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. شايف يقول الكلام ده. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك في رواية. حسب فهمنا كلام الدكتور بيقول شنو؟ ما بالأمس كانوا بيعبدوا الأصنام، حلفهم لها نوع من العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام داري يبعدوا من العبادة. الشجاعي ده داري يوريك على أنه شنو الشجاع عندهم عند المشركين كان عبادة. أها حس هنا الآن شنو؟ أي قال قولا شابه به المشركين لا أنه خرج بذلك من الملة. ده الكلام الداري يقولوا عليك، داري يقولوا لي على أنه شنو يا أخوانا بيجا بيشبه المشركين، لكن هل بيقصد أنه أشرك حقيقة أنه ما أشرك حقيقة؟ حيقصد لك الحجة، خد بالك جدا. يعني الحديث يقول شنو أشرك بمعنى كاد أن يشرك أو أشبه المشركين، لكن ما حصل منه الإشراك والعياذ بالله. فإن العلماء متفقون على أن الحالف بغير الله لا يكون كافرا حتى يعزم ما يحلف به كتعزيم الله تعالى، وكفره هنا عزم من جهة هذا التعزيم لا من جهة الحلف نفسه. شرفته لا بد تعرف كلام أهل العلم حتى ما تفتي تشرح الحديث. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الجاهلية بحلفهم بآبائهم افتخارا بهم وتقديسا لهم وتقديما لأنسابهم، كونوا بيحلف بأبوه لأنه شنو أحسن الناس ونسبوا أحسن الأنساب. شايف لأنسابهم على أخوة الإسلام جاعلين ولاءهم وأعداءهم على ذلك، يعني قدموه على الناس، يعني قدموا أبحاثهم تقديسا لهم وتقديما لنسبهم على الأخوة بتاعت الإسلام. يعني كون انت أخوي في الإسلام هاي النسب هناك بتاع الجاهلية هناك آخر اليوم من الأخوة بتاعت الإسلام. النبي ده حتى منهم العرق يا أخوانا النعار اللي كان موجود عندهم شنو يا أخوانا في الجاهلية. قال لهم شنو؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. الحديث صحيح. ها وعلة هذا النهي قد بينها صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الآخر لينتهين أقوام. شوف ده كلام تازول انت فقه يا أخوانا. لينتهين بتخلوا ولا ما بتخلوا تمانا انتهوا أقوام يفتخرون بآبائهم. شوف علة النهي ذات هذه كان الناس يفتخروا بآبائهم والذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدحدح الخرء والخرء بأنفه. يجوز تقول الخرء بالدم والكسر. يعني قال كم ما خليته الافتخار بالأبهات لا من تبقى عند الله سبحانه وتعالى ما عندك قيمة، ما مثلك إلا مثل الحشرة اللي بتمشي تدردق الأزرة وهي ماشية شنو أخونا بتنطرها كده بأنفه. قال كما انتهيت عن ذلك تبقى زي ده. ها إن الله قد أذهب عنكم قبية الجاهلية، القبية بتاعت الجاهلية المفاخرة بتاعتها، إنما هو شنو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب، وكما قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. شوف ربنا قال كان انتهيتوا من الحج اذكروا الله كثير، زي الشيء اللي انتوا عدتوا هناك زمان بيسوي شنو يا اخوانا. ما ورانا صاحب تصوير الجلالين الواحد كان انتهى الحج يجي كيف يقول يا اخوانا هوي ما بتعرفوني؟ ما بيعرفني خليه يعرفني، والعرفني هو عرفني انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، الكان جدي بيطعم الناس والكان الشجاع والكان اكل الناس المجاعة والكان والكان. الله قال لي خليكم شغلكم اللي بيسووا، اذكروا الله كثير زي ما بتذكروا ابهاتكم. لهم عن الايه اذكروا الله كثير زي ما شنو تذكر ابائكم او اشد ذكرا. الغرض من ذلك عشان يوريك انه الحديث بتاع شنو من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليصمت جل شنو الشيخ بيوريك الاسباب بتاعته. قال المفسرون كان اهل الجاهليه يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان ابي يطعم ويحمل الحمالات، تسبب في مشكله يحمل الشغلانه كلها على رقبته، ليس لهم ذكر غير في آل آبائهم. عشان كده الحديث قال شنو؟ ما تحلفوا بأبهاتكم. أما الحلف بما هو معظم في الشرع كالنبي والإسلام والكعبة فلا مشابهة فيه لحلف المشركين بوجه من الوجوه. خذ بالك جدا في الفقه يا شيخ، ده ما بيشبع ده. ليش نو؟ وإنما منعه من منعه من العلماء أخذا بظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله، وأجازه من أجازه. يا زول في ناس جوزوه، هذا أسمع هنا فالإمام أحمد بن حنبل في أحد قوليه كلام ده. نرجع وين يا أخوانا؟ نرجع للكتب الداري يذكر علينا هنا دي في أحد قوليه صلى الله عليه وسلم وتعليله ذلك. عنده قولين، قول يقول بذلك، قول لا يقول بذلك. القول اللي يقول به وعلل بين السبب، قال أنه صلى الله عليه وسلم أهد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به. الإمام أحمد بن حنبل قال الإنسان كان قال وحات النبي، قال اليمين بتاعته انعقدت. الحنابلة وينهم يا أخوانا؟ ما بيعرفوا كتب إمامه. الكلام ده نلقوين أرجع في كتاب اسمه الإكليل في استنباط التنزيل للإمام الجلال السيوطي. وين؟ في سورة الحجر. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. خليك من ده، كده أرجع التفاسير بالرواية من ابن كثير لغادي كده. شوف إن أحمد بن حنبل ماذا قال. لعمرك إنهم، عشان كده الله قال، الله قال شنو يا أخوانا؟ وحياة النبي. إلا ما وقع عليك ولا شنو؟ رب العزة تبارك وتعالى قال وحياة النبي، ولا الآية ما معناها كده، ولا ما وقع علينا. كلمة عمرو معناها شنو؟ عمر. يلا كان القياس فوق العين فوق شنو؟ الضمة. شنو ده القياس؟ لكن لما بيجي شنو؟ سماعي. العرب قالت عمرو بمعنى العمر. ربنا قال شنو؟ لعمرك، لام تلام القصر في باقي المفسرين. ربنا يقسم بعمر النبي، ده معناها بالدارج فاشن وحاة النبي. يلا دي عودة، ما في أي اختلاف ولا شقاق، كلمة واحدة بس. أحمد بن حنبل قال زول كان حلف بالنبي قال شنو؟ ينعقد يمينه. الأقوال دي أخوانا نلقاها وين؟ الحليب حديث ذاته بتاع إن الله ينحاكم أن تلهوا بأبائكم. شوف الأقوال في فتح الباري للحافظ بن حجر العسقلاني. وهنا شوف التفاسير في الرواية عند هذه الآية. ابن عباس قال ما خلق الله ولا زرأ ولا برأ خلقا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أهد إلا به فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. شوف التفاسير في الرواية، أي تفسير في الرواية دي؟ إلا كما تفسير في الرواية. شوف در المنصور السيوطي، شوف ابن الجوزي زاد المسير، شوف الطبري، شوف ابن كثير، شوف شوف كلهم جايبيننا. وشوف الآية هذه موجودة في الحجر الآية ولا وين هي؟ طيب جميل، أسمع الشيخ. الشيخ بيقول شنو؟ وإنما منعه من منعه من العلماء أخذا بظاهر أموم النهي عن الحلف بغير الله، وأجازه من أجازه زي منو يا شيخ؟ قال كالإمام أحمد في أحد قوليه وتعليله ذلك بأنه أهد ركني الشهادة. الشهادة عندها اثنين ركن، فإن جاء واحد الثاني ما جاء شنو؟ مكتب لا أشهد أن لا إله إلا الله إلا وأشهد أن محمد رسول الله تجمع التي لا تتم إلا به، لأنه لا وجه فيه قال للمطاعات بالله تعالى بل تعزيمه بتعزيم الله له. عرفت الفرق يا شيخ عثمان؟ الفرق بين ده وده. هل بيحلف بأبهاته ده تغطيس كمنه لأبوه بس؟ ها، والبيحلف بشنو يا أخوانا؟ بالله تشنو مع عبارة لله ده. أما الحلف بشنو؟ بالكعبة وبالنبي وبالإسلام. بشنو يا أخوانا؟ تعزيمهم ديل ترجع لتعزيم منه، لتعزيم الله عز وجل. قال مع النهي لكن ما شنو؟ ما لأنه ما في فرق بين ده وده. ده تعزيم يؤدي إلى الكفر، وده تعزيم فيه تعزيم الله سبحانه وتعالى. الحكم ما واحد، ده شنو؟ ما بيعرف المحروم فيه كراهة. قال منعه من منعه، قال شنو؟ قال لعموم النهي. أما الناس جالوا مشركين وكفار ذي يحتاجوا يقروا. ها واحدين قال شنو؟ كراهة. أي واحدين قالوا مباح. الناس اللي قالوا مباح إلا نشوفهم، دار نشوفهم نقول قالوا مباح شنو؟ ونشوف دليلهم جابوا من وين. الدنيا أخونا أكبر منهم كده، دار نشوف من وين جابوا الدليل ده. حنشوف إن شاء الله. اتضحت العبارة. بل تعظيمه بتعظيم الله له، وظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله تعالى غير مراد قطعا لإجمائهم على جواز الحلف قال بصفات الله تعالى، فهو عموم أريد به الخصوص. هل ممكن قال بس من حلف بغير الله؟ كيف من حلف بصفة الله؟ أتستطيع أن تقرر في العقيدة لأن الصفة هي الذات؟ الشيخ بتكلم لكم على الكلام ده، لا بد تفهموا الصفة هي الذات. كم قلنا الصفة هي الذات بقينا يا توم بقينا معتزلة. الليلة يا أخوانا نبقى معتزلة ولا نجي في أهل السنة بتاعتنا دي؟ كيف إذا الصفة غير الذات وجعلناها زائد على الذات؟ قال لو كان الحديث بس لما قال شنو من حلف بغير الله، طيب ومن وين انتوا لقيتوا شنو قلنا الحلف بشنو؟ باسماء بالصفه، وانه الصفه شنو قلنا صفه زائده على شنو؟ على الذات. لكن لما مشت ما منفكه معظمه وتعظيمها يعني من تعظيم الله عز وجل، عشان كده شنو اجيزت؟ عشان كده قال ان العام اريد به الخصوص. قال ابن المنذر، ابن المنذر اخونا عنده كتاب اسمه الاجماع، من الكتب المهمه بتلقاه زي الازي الحجم الكبير، اي مساله اجمعوا عليها بس بنص عليها، اجمعوا على كذا اجمعوا على كذا، زي ما عمل ابن حزم كتابه سماه شنو اخونا مراتب الاجماع. وابن المنذر عنده شنو اسمه الاجماع لاهل الاجماع واهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله. فقال الطائفه اسمع، هو خاص بالايمان التي كان اهل الجاهليه يحلفون بها تعظيما لغير الله تعالى كاللات والعزى والآباء، فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فيها. وأما ما كان يقول يرجع إلى تعظيم الله كقوله وحق النبي والإسلام والحج والعمرة والهدي والصدقة والعتق ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلا في النهي. شوف الجماعة اللي أخونا قاعدين يقرأوا كتب أهل العلم بيقولوا كافر كافر، دي ما كان يقرأ أي كتاب، ده كتاب الإجمال ابن المنذر قبل 800 سنة مش عمباره. فهمنا كلامه طبعا يا أخونا، كان تعظيم الأشياء دي من تعظيم شنو؟ الله. والسابق ديك تعظيمها ما من تعظيم شنو؟ الله سبحانه وتعالى. غير داخل في ذلك ده كتاب الإجماع ذاته يذكر لك فوق هذا الكلام. قال وممن قال بذلك أبو عبيد صاحب قريب القرآن ده من السلف القرن الثالث يا شيخ شوف البخاري، وطائفة ممن لقيناه واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق والحدي والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النحية المذكورة، فدل على أن ذلك عندهم ليس على أمومه، إذ لو كان عاما لنهوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئا. في الكلام ده ذكر ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري نقلا لابن المنذر. عرفنا الحتة دي يا أخوانا؟ أما عن الترجي، الشيخ قال شنو يا أخوانا الترجي؟ أنا برجو الله يديني كده عشان كده. الناس ما فرقوا بين الإقسام على الله وبين التوصل وبين الترجي، ولا ما وقع لنا ما مشغلين بالعلم. ما في ناس عندهم علم زي ناس الأزهر. أسمع التفاصيل اللي بيقولها مولانا الدكتور علي جمعة في السنة ده كتبوا آلاف الكتب لا يعلم بها إلا الله عز وجل من حيث الوفاء والكثرة، بس اللي انت لقيت الصادفك وطلعت عليه فقط، وإلا شنو أخونا فهي كثيرة جدا. ماذا يقول عن الترجي أو تأكيد الكلام بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره مما لا يقصد به حقيقة الحلف غير داخل في النهي أصلا، بل هو أمر جائز لا حرج فيه حيث ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة الكرام. الترجي يا أخوانا الترجي كونك ترجو، ترجو النبي قال ما قصدين به الحلف، ما يقصد به حقيقة الحلف، قال ما داخل في النهي أصلا. ليه؟ قال هو أمر جائز ما في حرج. ليش نو؟ حيث ورد في كلام النبي سواه وكلام منه كلام الصحابة سواه. طيب كده ورينا ده مولانا قال فمن ذلك ما رواه أبو هريرة الراوي من الصحابة يا أخوانا الشيخ، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما وأبيك لتنبأن. النبي قال أما حرف تنبيه زي ألا، وأبيك الواو حرف شنو أجا عثمان، وأبيك مشنو، والمقسم ده منو؟ لا المقسم، المقسم هنا في الحديث ده منو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ناس ما جايز وناس كذا كذا إلى غير ذلك. الكتب بتاعت السنة ذات ما فتشوها، القرآن ما أين له كويس. شيخ عبد الرحمن وقع عليه ولا لسه؟ الرجل جاء قال يا رسول الله يا تصدق أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال ها وأبيه الليلة هيوروك أي صدقة أفضل، لتنبأن هيدوك النبأ. قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتعمل الغنى. تصدق أنك أنت صحيح ما عندك أي مرض، شحيح عندك طمع كونك أنت تجمع القروش وتبني العمارات وتعمل العربات. قال ده هو وقت الغنى. قال ما تخلي الأمن الروح تجي في الحلق دائرة تمر تقول عد فلان كذا عد فلان كذا، لا لا من بدري. قال الحديث ده رواه ابن ماجه والإمام مسلم في الصحيح، والنبي قال شنو وأبيك. الناس اللي جالوا شغلانا ما قابل الاستثناء، هم قرأوا الكتب ما قرأوا أي حاجة، ولا ما قرأوا ولا قرأوا يا شيخ عبد الرحمن، ما قرأوا أي حاجة، مساكين. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده، وهتشوفها رواياتي. يلا كان خصوصية، يلا خالك سيدنا أبو بكر برضو يسويها، خاص فيه برضو، خاص فيه برضو سيدنا أبو بكر الصديق، ها يلا برضو يسويها، خاص فيه برضو. هذا نحن دارين نعرف. فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما وأبيك لتنبأن أن تصدق. هنا في تاء محذوفة في لغة العرب يقول أصله أن تتصدق، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتعمل القنا. وحديث الرجل النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وفي آخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. الواو حرف قسم عليه مقسم به يا أخوانا، إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. حديث واردين في صحيح مسلم في سنن أبي داود. ده القسم أقسم النبي عليه الصلاة والسلام بشنو يا أخوانا؟ بأبيه أبيه أبيه بشنو في الحديثين؟ يعني كيف حصل الكلام ده معناه وشنو؟ أنا ما فاهم أي حاجة، ما فاهم أي. يلا أرجع بينا ورا عشان تفهم. أما لاحظ وسط الصفحة ذاتها، أما عن الترجي أو تأكيد الكلام بالنبي أو بغيره أو بغيره مما لا يقصد به حقيقة الحلف. بما قال شنو حقيقة الحلف؟ ها الكلام جاء كيف؟ جاء قال على عادة الناس زي ما بيقولوا، ها باب الترجي، ها ومن باب شنو؟ أنه بنرجو ربنا سبحانه وتعالى. شنو يا أخوانا؟ أنه ربنا يجعل الكلام ده. قال داري وريك، قال ما داخل في باب من حلف بغير الله فقد كفر وفقد أشرك. وكيف تتأخذوا؟ وأهل العلم قالوا ليس كذلك. وكيف تأخذوا؟ وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، والسنة صحيحة تجمع بناس تدفقها ولا شنو؟ ما تعرف يسووها شنو؟ خلي أهل الاختصاص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبيني بأحق الناس مني بحسن الصحبة، وريني أحسن زول وأفضل زول بيستحقنا أحسن عشرتي وصحبتي منه. قال نعم وأبيك لتنبأن أمك. وهات أبوك قال شنو وأبيك، لكن قال ما قاسد به حقيقة المدي. وعن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق، يعني كانت دبيها إلا في الحلق بس أو اللبة؟ قال وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك. البيهقي في السنن. شوفوا شغلانا دي يا أخوانا، ده من الناس اللي ترخصوا في شنو في ذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بطعام من خبز ولحم فقال ناولني الذراع. جاب الطعام وقال أدوني الذراع. قال يا أخوانا لأنه كان أحب خذوا بيريدوا من اللحم شنو يا أخوانا من الشاء الذراع. قال فنول أدو الذراع فأكله أكل وبيت الجماعة جنبه. قال أدوني الذراع ثاني. ها قال ناولني الذراع فنول ذراعا فأكل ثم قال ناولني الذراع. فقال يا رسول الله إنما هما زرعاني الشماء عند أكثر من اثنين ذراع، والثالث يجيبوه منين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأبيك لو سقطت ما زلت أناول منها زراء ما دعوت به. كل ما أنا أقول جيب زراء، أنت كم جبت ما بيجي زراء، جيب زراء ثاني كجيب جيب زراء، جيب زراء بس كده ده يستغرب ما بين ده المدد ذاته بيقولوا ما بين قتل ياو كده ده. ها شاهدنا وين من الحديث؟ وأبيك الحديث لكن صحيح، جاءه الحديث جاي في أمهات الكتب الصد أحمد، وذكره أبو بكر الحسن في مجمع الزوائد. ثاني وين؟ وجاء في قصة الأقطع واحد يد واحد الذي سرق إقدا لأسماء بنت أميس. أسماء بنت أميس زوجة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، زول يده مقطوعة وبالليل يصلي كثير، ها ومسكين كذا زول قام خرغر كده شنو عمل لقى الإقد تصير أسماء وقام سيره. بنت أميس رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق قال له: وأبيك ما ليلك بالليل سارق؟ وهات أبوك والله قال شفت بالليل بيصلي ما تقول صلى حرامي وطلع حرامي. الكلام وين؟ مالك مالك في الموطأ، البيهقي في السنن، الشافعي في مسلم، والحديث صحيح. ها آه. سيدنا أبو بكر قبل كم قلنا خاص من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في واحد احتج بكلمة نص ما نصي نقول تحتاج لدراسة العقيدة عشان تعرف ما في حاجة هي كفر وإشراك شنو كانت جائزة وبعد ذاك نسخت النص في شنو في الأحكام بس فقط، أما العقيدة الدين شنو قاعد في محله لابد يعرف ويتعلم لابد يفهم. طيب إذا الأحاديث صحت ولا ما صحت؟ كتب أهل العلم، وده كلام بتاع الحافظ بن حجر الأسقلاني، وده كلام المنذري الخبير يا أخوانا النووي. نسمع، قال وثبت في الصحة لسه ما جينا رواه ولا وين؟ قال الإمام النووي ايوه ثبت في الصحاح، وثبت في الصحاح ان امرأة ابي بكر الصديق رضي الله عنها قالت له: لا وقرة عيني الا هي الان اكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. تيمم طعام اضيافي في الحديث المعروف بتاع المعجزه. سيدنا ابو بكر الصديق سحر هنا عند النبي عليه الصلاه والسلام، سحر جد عند ضيوف عبد الله يودي الضيوف الى البيت، يدوم البيت وهم مش قاعدون. أها قال عشوم ما تنتظر، قال كويس وداهم البيت جابوا لهم الأكل خطوا لهم قال لهم أكلوا، قالوا سيد البيت جمع ناكل. سيدنا أبو بكر الصديق يعني سهرت امتدت به وليه صاحي 11-12 رجل لقى شنو الضيوف، لما جاء قال الضيوف يتعشوا قال ما تعشوا ما تعشوا شقال شنو دار يضرب عبد الله بن أبي بكر. المرة مش وين المرة؟ المرة كبلها في غادي وكبها عبد الله بن عمر يقول مرة شنو كمان سخروا معها. أبو بكر الصديق قال الجماعة قال والله يا أبوي نحن جبنا لهم الطعام أبي يأكلوا، قال الضيوف يجيب لكم أكل ما تأكلوا، قال سيد البيت ما في معنا، قال كيف والله أنا ما بأكل. أبو بكر حلف قال ما بأكل. حديث ما في الصحة يا أخوانا في الصحة والسنة، ما بتأكل. بعد ذا كمان شاف شنو، رأى أنه الجماعة كان شال لقمة تقوم لقمة قبلها، شال لقمة لقمة تقوم قبلها، بعد ذلك أكل وكفر عن يمينه. شاهدنا من الحديث إنه بعد ما أكلوا الجماعة كلهم شالوا القدح رجعوا لزوجة سيدنا أبو بكر الصديق، قالت شنو يا أخوانا؟ قالت لا بزي لا أقسم الزائد يا شيخ، ها وقرة عيني. قرة العين صفة من صفات الله، كلمة الغر معناه البرد، وغرة العين بمعنى الشلب سرني، لأن السرور بيخلي الدموع تجي شنو باردة، والحزن بيخلي الدموع تجي شنو حارة. لما العرب تقول قرة عين لي ولك بتقصد بغرة العين بمعنى الفرح، يعني أقسمت بشنو بفرها، قالت لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بزوج سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حلفت بشنو يا شيخ. لكن قال لكل ما قصد به الحلف الممنوع. أيوة يعني شنو الطعام بتاع الضيافة، وقدر ما كان في البداية 3 مرات. قال الإمام النووي ليس هذا حلفا، اسمع الشيخ يا شيخ، ليس هذا حلفا، وإنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصرة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إيزام المحلوف به ومطاحاته بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب المرضي للإمام النووي في شرح مسلم. هناس كل كفر دشنه يحتاج لقراءة ودراسة، ونقل الحافظ ابن حجر قول الإمام البيضاوي في هذا الشأن حيث قال: وقال الإمام البيضاوي: هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقدير والتأكيد، ولا يراد به القسم، كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء. ذي في أسلوب من أساليب العربية قال يجي النداء وما قصد به النداء. ها قال شنو بس قصد به شنو دارين لمجرد دارين يخص واحد بشيء يجي بصورة النداء. هو يا إتا زي أنت في حديث الإفك شناب تقال لزول يا أخونا ما جايب خبر بشيء كان المفروض يكون في خبر. قاعد جنبك تقول هوي إنت وين؟ هو قاعد هنا جنبك تقول هوي في شنو؟ قال: وبناء على هذا فإن الترجي اسمع الكلام أو تأكيد الكلام بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو من قبل ما بيتكلم عن الحلف الترجي هو داري ورينا شو بسيدنا صلى الله عليه وسلم أو آل البيت أو غير ذلك كما جاء بالسؤال مما لا يقصد به حقيقة الحلف هو أمر مشروع لا حرج على فاعله لوروده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وجريان عادة الناس عليه بما لا يخالف الشرع الشريف وليس هو حراما ولا شركا، ولا ينبغي للمسلم أن يتقول على الله بغير علم، حيث يقول تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون، ولا يجوز للآقل أن يتهم إخوانه بالكفر والشرك فيدخل بذلك في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أهدهما، والله تعالى أعلى وأعلم. شوف التحقيق العلمي يا شيخ. بالتأكيد طبعا بتعلم أن الناس بيتكلموا بأنه كفر كفر كفر كفر. قرأ الكتب دي يا أخوانا ما شاء الله، والقراء ذاته شنو ما فاهمة، أو الشافة ذاته شنو ما ممكن يقول بمقتدى ما فيها لأنها بتخالف الرأي بتاع المعصوم بتاعه. عشان كده العلم بتاع ثلاثة يوم وثلاثة أسابيع وثلاثة شهور بيمش يدوب كرسي بتاع ثلاثة شهور وكرسي بتاع 40 يوم. كان أي ذل في الدنيا ممكن يناقشه، أي ذل في الدنيا ممكن يناقشه، ونحن جازمين بنديه إدة أسئلة في الطهارة جزما ولا واحد ما يقدر يجاوبه. هو درس في التوحيد بنديه أسئلة في التوحيد ولا واحد ما يقدر يجاوبه. هو قال بيناقش أي ذل الظاهر عليه وش يا أخوانا مسطح ما بيعرف أي حاجة. 40 يوم بس قال أي ذل في الدنيا ممكن يناقشه. نقول تجادلوا، النقاش بيبقى علمي، أما الجدل شنو؟ الجهل ممكن شنو يجادل النبي يقول الله هذا يقول لا لا شنو؟ هذا ما إنكار بس فقط. المنكرين ذلك شنو يا أخوانا ما كانوا جلف ما عارفين أي حاجة، يقول الله هذا يقول لا لا ألا ما في يقول ألا في يقول وينه كده يهو زي ده هو ده كنا مروز من كنعان كده يهو زي ده. ها يناظر بني أخوانا سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام. لكن لا بد تفرق بين شنو، بين كونك تجادل وبين كونك شنو تناقشه. بس كلمة تناقش دي، بس كلمة تناقش دي لو سئل عنها تناقش دي أول حاجة عندنا مدلولات من حيث العربية تناقش بس أو أنا أناقش قل له مدلولة من حيث العربية. العربية بفنونها في النحو تعني شنو، في الصرف تعني شنو، في البلاغة تعني شنو، بس ده فقط بس فقط ما داري كثير من فنون بتاعت اللغة العربية اللي هي الأطناشر بتاعت الأدب بس تناقش في النحو تعني شنو. عنده مشكلة ما أقدر يفهم الكلام ده تناقش تفصيلها شنو. ناقشوا ناقشوا من ياتو باب، من باب نصرة، من باب ضربة، من باب فتحة، من باب شنو في الصرف تخش فيها ناقشوا ناقشوا ياتو باب زائد لازم متعدي ما يعرف أنه أي حاجة بس بناقش دي من حيث البلاغة بتخش في أبواب من أبوابها، بتخش في البيان، بتخش في المعاني، بتخش في البديء، وممكن تخش في أكثر من باب. ماذا تعني 40 يوم قال نناقش أي ظل في الدنيا؟ ما بتناقش، ممكن تجادل لا بد تعرف الفرق بين المناقشة والمجادلة. ها عرفتها؟ ذاك ذاك سيدنا إبراهيم أنه شنو المجادلة جات من قبل منو أخونا نمرود ابن كنعان، لكن شنو واحد غشوم كوم بس بليد مرة، واحد لسان خشمه كله مليان لسان بس ما عارف أي حاجة. انتهت المسألة بتاعت مولانا الدكتور، يلا جاب لنا مسألة تانية. ما حكم زيارة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا في حاجة؟ ها؟ لا ما قلنا شنو ال- ال- ال- النقاش شنو يا أخوانا؟ النقاش ده ما شنو شنو شيء علمي؟ تقول أنا بقول يا هو المعبر عنه في شنو في الحوار؟ الحوار جاي من حارة يا خورو، أنا بقول لك أنت ترجع لي ده يقول لك وده يقول لك من باب إنه ظن أن لن يحور حارة شي بمعنى رجع. الحوار أنا أقول لك أنت ترجع لي، فقال لي صاحبي هو يحاوره هو النقاش ذاته. أما الجدل شنو يا أخوانا؟ بس طرف يقول الطرف ده يقول لا لا ما في حاجة ما نقاش. الله فيه يقول لا لا وينه ما شايفه أنا ما بصدق به. الله واحد يقول أهمي هو وينه ذاته، لما تقول واحد اسمه شنو جدل ساكت جدا يبقى إذن يا هما هم. أما كون يسموا الحوار والنقاش من باب الجدل يا أخوانا شنو في قول الله سبحانه وتعالى وجادله بالتي أحسن، بناء على أن الطرف الثاني الشيء الصادر منه شنو جدل من باب المشاكلة، والمشاكلة ضرب من ضروب المجاز كده وكده. 40 يوم قال يناقش الدنيا كلها وما يعرف ربي بين شنو إنه ولا أنه. طيب ما حكم زيارة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب زيارة آل بيت النبوة من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولا عند رب البريات. بس الدارين يموت يموت، قالوا أن الدين كله شنو يا أخوانا؟ قالوا أقرب القربات يكسر القبة تحت النبي الآن مش في الماضي، الآن الواقفين القائمين بها هسه الآن. واحد قبل سنة منه وعمل رسالة بتاعت ماجستير وجمع الكلام ده لأنه شنو ما في لها داعي، أقرب القربات أن يكسر القبة تحت النبي عليه الصلاة والسلام. شنو يا أخوانا؟ لأنها وسيلة من الوسائل اللي بتأدي شنو إلى الشرك بالله عز وجل. وهم عندهم علم أكثر من منو يا شيخ؟ النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، يعني هيعبد الناس قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يعبدوه، لكن عندهم اسم أكثر منه، عشان كده قالوا من أقرب القربات أن يكسروها. يلا واحكم وداه الشيء الموجود في الساعة كيف يبقى هيخلوا أهل البيت؟ والنبي قال ما يزوروا ما الناس ما يبقوا مشركين، وأهل البيت كمان يزوروه الشيخ يقول لك من أقرب القربات كمان. حضور النبي قبل قلت لك أنه سلام قاعد في المدينة بتمش له ولا ما بتمش؟ طيب ها هو ما في في أولاده قاعدين كيف؟ أول مسألة بس هو ما في أولاده قاعدين ها ماله كيف تمش لهم ولا ما تمش لهم؟ إذن يا أخوانا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ماشي في الخلا، شاف له زول أعرابي زول خلا ساكت. عبد الله بن عمر نزل من الحمار وركبه في حماره وعداه إمامته كده وغير ذلك، قال له يا مولانا يا الناس خلا كان تدي حاجة ساكت بسيطة كان اللي قلت لك تستعمل دم مصر هناي تكتفي بها. قال لي هوي الزول ده أبوه أهل ود اللي أمر، وأبوك أبوك كان مات جر فضل. الفضل شنو كونك تبير شنو أصدقائه، يعني أبوك كان يتوفى أصدقاء أبوك شنو أمامك تبرهم تواصلهم قال ده شنو قال من تحت أبوك. طيب دي الآل بيت هنا مثلا نسلم انتغل قال لها الدور شنو يا أخونا دعني نعرفه. النبي يقول كده الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبوي قد توفي بمعنى الحديث، فهل بقي علي من بر أبوي شيء؟ قال شنو يا أخوانا؟ قال أن تبر أهل ودهما. قال شوف أبوك قبل بيحب منه صديقه يا هو حاج محمد وحاج عبد الله، قال تبرهم زي ما بتودي لأبوك ودي لهم، زي ما بتحترم أبوك تحترمهم، قال دي من بر أبوك. العلاقة شنو يا أخوانا بين أبوك وبين شنو وبين صديقه؟ يلا دارين نعرف بس هو النبي عليه السلام وبين أولاده. ها يا شيخ محمد تكون في علاقة ولا خلاص بس نخليهم ما عندنا بهم شغلة؟ ده التوحيد بتاعك انت شنو متخيله في ذهنك. زيارة آل بيت النبوة من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولا عند رب البريات. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بآل بيته وين؟ فعن زيد بن عرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمى، ليه السماء شنو؟ فيه حديث اسمه حديث القدير، قدير القدير خم، ما بيكون شنو يا اخوان الحفير، بيكون حفير الواحد ده يا اخوان بتاع المويه ده. نعم. ها زي العد، عد الموجود عندنا في الغرب بيقول عد الغنم وعد الفرسان ده. قال بين مكه والمدينه ده في حجه الوداع وهو راجي. قال لهم شنو؟ قال قام هناك بين مكه والمدينه فحمد الله واثنى عليه ووعز وذكر، ثم قال اما بعد، الا ايها الناس انما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب. انا بشر، قال برسل لي الرسول يقول درينك بغادي الوفاء، قال بجيب، بنتقل من الدار دي للدار الاخره. لكن اسمه وانا تارك فيكم ثقلين، اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. الراوي قال فحس على كتاب الله ورقب فيه، ثم قال تكمل هذا شنو ده كلام في النص، شوف بين قوسين ثاني رجع لك كلام نزله. قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، بيتي. ثلاث مرات عشان ما تجعل الشغلانة هين تقول شنو كان داير نحبك، ما داير نحب، ما داير نغل، لا لا، حبهم نوع من العبادة. لا أنا ما عندي بهم شغلة، الصلاة والصوم بز وخلاص، ما عندي بهم شغلة. النبي قال ما بتخش الجنة. ولو أن رجلا سكن بين المقام والصفا ومات وهو مغضب على بيت محمد دخل النار، وغصبا عنك كل يوم تصلي اللهم صل على محمد وعلى أمنه. يبقى أنت لابد تعرف أنه في فرق، ما في ما تقول أنه زيي ولا ما زيك، ده وهم منك. لكن أنا صليت اللي صليت وما صليت عليك إنت، صلاتي صحيحة ولا ما صحيحة؟ وكم ما صليت على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، جماعة من المحدثين زي ابن راحوي والشافعي قال الصلاة بتاعتك صحيح ما صحيحة. هنا المالكية يقول شنو صحت مع الكراهة، لأنك خليت شنو سنة مستحبة. النبي ثلاث مرات يقول أذكركم الله في أهل بيتي. بعدها قال وقد حس النبي صلى الله عليه وسلم قال على زيارتي، وقد حس النبي صلى الله عليه وسلم قال على زيارة القبور كذلك، فقال زوروا القبور فإنها تذكر الموت. طيب وقد بينت وقد بينت حكم زيارة القبور عموما في إجابة السؤال رقم 46 فليراجع. قال وأولى القبور، شوف شاهد الشيخ وين، مش السنة دلت على أن الناس تزور القبر. قال وأولى القبور عموم، وأولى القبور بالزيارة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور آل البيت النبوي الكريم، لأن في زيارتهم ومودتهم برا وصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هم عارفين الصلة دي يا أخوانا، هو أبوك كان يتوفى قال أصدق أبوك دي العمامة قال تصلهم، وده النبي عليه الصلاة والسلام بعد انشغاله أنه آل البيت خلاص خلاص خلاص جدوان بغادي، ما عقيدة دي. ها يقول قبور آل بيت النبوي الكريم لأن في زيارتهم ومودتهم برا وسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بس لا أسألكم عليه أجرا. النبي بلغ لكم الرسالة، شال منك كم إنت طلب منك شنو ولا حاجة، دار دار منك حاجة واحدة بس محبة لأهل بيتي. ها وهو ده كمان شنو معناه اذا انك ما قام باي حاجه، ما قام باي حاجه، هو محبه ما في سيف قدم شنو للنبي، ما في حاجه بتربط معه، ما في حاجه بس. مشكله كمان ومش تنقيص، حتى التكفير لاهل البيت قاعد موجود والكتب كلها موجوده. بل ان زياره الانسان لقبورهم اكد من زيارته لقبور اقربائه من الموتى، تزورهم أحسن وأحمى وأولى من زيارتك لأبوك وأمك وأمك وخالك وجدك وصديقك وقريبك. مين اللي قال الكلام ده؟ قال تفهم الصحابة، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أسلم من قرابتي. ده سيدنا أبو بكر الصديق قال الكلام ده في المسلم، بل في البخاري وفي مسلم كمان. بل لا من أسلم منه يا أخوانا أبو قحافة والد سيدنا أبو بكر الصديق، قال لا اسلام ابي طالب احب الي من اسلام شنو ابي قحافه ابوي. لو اسلم ابو طالب انا انت اخير من كون ابو يسلم. ليش يا شيخ؟ دي قرابه النبي صلى الله عليه وسلم، دي لهم اللي بيعرفوا القرابه. ده جعل النبي صلى الله عليه وسلم زي وزي اي ذو الله حول ولا قوه الا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا ارقبوا محمدا في اهل بيته. الكلام ده في صحيح البخاري. دي بس هذه الحته دي يا اخواننا. ارقبوا راقب النبي عليه الصلاه والسلام، راقب رضاه، اتقي رضاه في منو؟ قال في اهل بيته بس. اذا نظر ما تقول حسن نظر ما حسن تكن قاعد تسوي له شنو؟ دار تجيب له مدينه ولا دار تجيب له كسرى؟ دار تسوي له شنو؟ دار تجيب له اكل ولا دار تجيب له جلابي ولا دار تجيب له قروش؟ دار تجيب له شنو كان قاعد؟ قال مراقبه له، وقال في مراقبه اهل بيته. قال كان قدمت هنا هو قدمت للنبي عليه السلام، هو اللي قال الكلام ده. شايف؟ اذكركم الله في اهل بيتي والصحابه فيهم شنو؟ سيدنا ابو بكر في البخاري قال ارقبوا محمدا، قال في اهل بيتي مراقبتك وتحريك لرضا النبي عليه الصلاه والسلام في اهل بيته. قال وعليه الشيخ داري انتهي داري الدين التقرير، فان زياره قبور اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الكرام مستحبه واولى من زياره قبور اقاربنا، فقرابه رسولنا صلى الله عليه وسلم احب الينا من قرابتنا، والله تعالى اعلى واعلم. البقى قرابته اخر لنا قرابته النبي، خليه مش قاعدين هنا حقتنا اخر لنا. الفصل الثاني مسائل تتعلق بمبادئ المسائل الخلافية الفقهية. تصدر قال بعض الكتب في مسائل خلافية تحاول إجبار الناس على اعتقاد أن رأي مؤلف الكتاب هو الإسلام وهو الحق وحده. واحد دمنا يا هو علي محمد حامد الفقهي أنه ألف كتاب وسماه نشرين للإسلام، هو عامل كتاب يعني تقريبا كل ما يفوت 100 صفحة وريقات كده قدر الأشماوي ولا قدر الأخضري، قال ده هو الدين وما أداه كذا وده عقيدة على السنة والجماعة كذا وكذا وكذا، اتبجح فوق بجاهة وخالك القماري حي. زي كأنه يا أخوانا نملة بس مع الفيل. القماري جابوا له الكتاب وشافه رد على رد واحد لا بسيده مات. أنا ما وقع لك يا شيخ، رد عليه لا من مات. شيخ أنا والصلاة معلومات ثلاثة كلمات. قال تعقيدة أهل السنة والجماعة، يعني يجبر الناس على أنه الدين في العقيدة، كل الدين والعقيدة والمذاهب كل بس يعني. وين في قدر الأخضر ده؟ يا شيخ مسألة واحدة ما بتمشي تعمل. القباري أمل له رد المحكم المتين على الكتاب القول المبين، ما كان اسمه القول المبين. فتة سيد رد واحد إلى من مات، ليه القيامة دفنوه خلاص وما تنتهى. وما أول مرة جواب أهل العلم شنو يا أخوانا؟ ردود عملوها لبعض الناس رد بس خلاص لا من مات وللقيامة. عشان كده الشيخ دار يقول لك قال شنو؟ تصدر بعض الكتب في مسائل خلافية. كم مسألة خلافية أنت أخذت بشنو؟ أنت أخذت بكذا، ما في معنى، نحن أخذنا بكذا. لا في ضلال ولا في اي حاجه. زي الشافعيه ياكل الخيل، هنا ما بناكله ما بنقول له هنا هنا كده ما بنقول حرام. زي الحنفيه يمص قبلهم يتوضوا ما بيجدد الوضوء، هنا الا نجدد الوضوء هاتنا، ما بنقول لهم ما عندكم وضوء، ما عندكم صلاه، ما عندكم صلاه، ما عندكم دين، ما عندكم دين، كفار الله اكبر رجعت شوفكم. ده تصرف ما يهودي كده. لا لا بل الا مجلوع الدين اوسع من كده. المسائل الخلافيه واحد يرى كذا والثاني يرى شنو كذا، يبقى كونك مستند لدليل انا مستند لدليل ما في ناي. الخطا وين؟ بس ما في اي حق في الدنيا الا ده بس. ده هو ما له علاقه بالعلم. عشان كذا الشيخ قال شنو؟ انه تحاول اجبار الناس على اعتقاد ان راي مؤلف الكتاب هو الاسلام وهو الحق وحده، وان المخالف فاسق وضال، فلماذا الاختلاف في تلك المسائل؟ وهل هذا الخلاف يؤدي الى تشرذم الأمة الإسلامية؟ بيخلينا نبقى شرزمة شرزمة جماعات. الجواب إن صدور بعض الكتب التي تهدف إلى حمل الناس على مذهب مؤلفيها ووصف المخالف بالابتداء والفسق والضلال فيه قال من الخطورة بوحدة الإسلام بوحدة الأمة الإسلامية ما فيه. ولا شك أن كثيرا من التشرذم الذي نراه ونعيشه في أسرنا هذا كان لهذه الكتب قال كفل منه. هي اللي جابت الكلام ده مولانا شريف ابراهيم صالح برضه كتابه ما بنفس الفهم. التكفير اكبر قال بدعه تحدد الوحده في شمال نيجيريا، هو الكتاب بتاع التكفير بهذا العنوان. قال الشيء الحاصل كون المسلمين أملوا كمان كل واحد كم براو قال الكتب بذاتها اللي سيدا بيقول شنو أي ذو المخالفنا الضال ده إلا كيف النصيب كبير في هذا الباب. وهذا لا يعني أن نتعصب لمذهبنا في مقابلة مذهبهم، ولكن لكل صاحب مذهب الحق في عرض مذهبه وترجيه، ولكن لا يجوز له أبدا أن يتهم المخالف بالابتداء ده الشيء ما بيعرفه والضلال والفسوق والفسق، وبخاصة أن هذه المسائل التي ينكرون عليها يعني قبلها العلماء في كل أسر من أصول الأمة، ولا يجرأ ما في ذل عنده جراء أحدهم أن يدلل هؤلاء العلماء الأكابر، وإنما ما يمكن له فعله وشنو قال هو أن يخالف مذهبا ويتبع مذهبا آخر. ده المخالف يا أخوانا، أنت عملت شنو؟ زي واحد يقول المالكية قال له حديث كذا، وقال أي بني آدم أخذ بحديث كم بحديث آخر مقابله أخذ بحديث وترك بحديث آخر، خالف الشافعي والشافعي خالف في كذا والشافعي خالف شنو خالف في كذا بره تركوا حديث في كذا، لا بد تعرف الكلام ده. قال وهذا ليس فيه تفريق للأمة، كونك تأخذ مذهب وتترك المذهب الثاني ما فيه تفريق الأمة. تفريق الأمة شنو؟ تأخذ بمذهب تقول البقية شنو كلهم ضلال، دي هي المسألة. نس أنه قول شنو يا أخوانا ما أفضل من قول الآخرين. أما إصرار أهديهم على أن مذهبه هو الحق وما دونه باطل فيلزم منه التنازع والاختلاف والشقاق، فهوية الإسلام ما هي يعني لا يختلف عليها أحد، وهي المعلوم من الدين بالضرورة دي الصلاة والصوم والزكاة والحج، والمسائل التي أجمعت عليها الأمة سلفا وخلفا شرقا وغربا، وهي حقيقة هذا الدين وما دون ذلك من أمور اجتهادية يجوز للمسلم أن يتبع فيها أي من المذاهب طالما أصحابها علماء لهم حق الاجتهاد والنظر في الدليل، وليس هناك اعتبار للاجتهاد من لم يتوافر فيه شروط الاجتهاد. والخلاف في المسائل غير القطعية موجود من لدن الصحابة. قال الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر، ده في سيدنا أبو بكر، لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمل عمله. شايف؟ ده في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ده من أهل المدينة، أهل المدينة السبعة. وقال سفيان، قال سفيان الثوري رحمه الله، إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. ده إمام أهل الحديث. الإمام أحمد بن حنبل سألوه قال له أعلم الناس بالحديث حصل فضل أنه قال سفيان الثوري ومالك دل أعلم الناس، قال لي مالك وسفيان الثوري المقدم على الثاني، قال اللهم مالك. ده شنو؟ ده أحمد بن حنبل، يعني العراق ما أنجبت مثل الإمام مالك رحمه الله. إمام أهل العراق هو الإمام منه يا أخوانا أحمد بن حنبل، وشيخ ما بياخد منه إمام المحدثين هو منه يا أخوانا سفيان الثوري. وسألوا أحمد بن حنبل مقدم بتقدم من سفيان الثوري ولا مالك، قال لي كذا. وأبو الإمام الشافعي سأل أبا، يعني سأل شنو يا أخوانا أبو يوسف، أبو يوسف ولا أبو محمد تقريبا، يا أبو محمد أنا قال أبو يوسف أكبر مني بكثير أبو محمد. سألوا قال لي أسألك عليك الله، أسألك بالله، قال أيهم أعلم بالكتاب أصاحبنا أم صاحبكم؟ أما الشافعي ذاته لذيذ يا أخوانا تعرفون، قال صاحبنا اللي هو مالك، هو الشافعي ما تحميز مالك، ولا صاحبكم أبو حنيفة اللي بيعرف القرآن منه؟ قال يا اللهم صاحبكم، قال مالك بيعرف القرآن أكثر من أبو حنيفة. قال وبالله أسألك أيهم أعلم بالآثار اللي بيعرف الأحاديث والنهي؟ قال اللهم صاحبكم. ثاني أي منتظر الثالث عشان يقول له صاحبنا. ها أيهم أعلم بالقياس الكتاب والسنة؟ يقول له صاحبنا أعلم بصاحبكم. طبعا دي مشهورة، داري يقول أنه أبو حنيفة أعلم من الإمام مالك رحمه الله شنو بمعرفة القياس، لأن الإمام مالك الشافعي ذاته قال الناس يعلم في الفقه على أبي حنيفة، الشافعي في الزكاة ولا بسأل الاثنين قال كفاية. قال الدين كله قال اصلا بيستنبطوا من الكتاب ومن السنه، واللي بيعرف الكتاب والسنه اكثر منك بيعرف القياس اكثر منك. قال لي ده المساله، ما سالوا انا شنو ايهم اعلم بالاذر. كلام عجيب خلاص يا والله. طيب بس زيان الثوري قال انك كان شفت زول يعمل حاجه مختلف فيها قال فلا تنهاه. اها ومنو ثاني؟ وقال الامام احمد بن حنبل لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه ويشتد عليهم. ما تقول ان الناس كل شنو اللي يبقى على مذهبي. مالك لما الف الموطأ جابه للخليفه المنصور قال له شنو؟ قال ما شاء الله ما شاء الله هذا شيء كبير، انا والي المسلمين بدورينا خلي الناس كلنا نحملهم على كتابك ده بس، ثاني ما في اي كتاب الا موطأ. قال لا لا لا لا لا ما ينبقي. الصحابه كثر وافترقوا في الامصار وبعدهم سمع ما لم يسمعه البعض الاخر، كيف تجبر الناس على كتابي؟ لا على ذلك. شوف مخافه الله يا شيخ، شوف ده مخافه الله. عشان كده شنو قال؟ الراي بتاعك والمخيخ بتاعك بس يبقى الدنيا كلها يا في مخك يا في هناي مسكين انت. بس وقال الامام الحنبلي ها ابن قدام المقدسي، شوف الشيخ ذاكره بوصف الحنبلي عشان يوري حشويه الحنابله. وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام محل بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. ده ابن قدامة يا أخوانا، أكبر الفقهاء على الإطلاق عند الحنابلة. الحنابلة قال شنو؟ اختلافهم رحمة. يجي يشوفها صغير يقول كيف الله قال ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يسقط الآيات يقول كيف يقول الاختلاف رحمة؟ جاهل ما بيعرف الاختلاف المقصود منه شنو. الآيات اللي بتتحدث بتتحدث عن الاختلاف في شنو يا أخوانا؟ في أصل الدين، في أصل الدين. زي قول الله سبحانه وتعالى شنو يا أخوانا؟ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. في شنو؟ فيما من شأنه اليقين. الفقه ليس من شأنه شنو؟ اليقين، بل الظن شنو؟ وغالب بس. ما بيعرف لكن يا اخوانا ما قرا الا على العلم. يعني الايه لما قالت ما تختلفوا تقصد في اصول الدين، اما الفروع الشريعه هي اللي فتحت الباب وقالت ده جايز وده جايز، وما بنحتاج لسرد حديث بني قريظه. مثل صلى في الطريق وقال لك ما صلوا الا لمن وصل شنو؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. النبي عليه الصلاه والسلام ها اتى باتهم خليت من اقرهم يبقى شنو الناس؟ ما تعرف اي حاجه. علامه بتاعت الصيعه بتاعت الرحمه. ده قال انه صلاتك بطلت والثاني قال ما بطلت، عشان كده شنو جاء الصيعه والرحمه. ده قال انك انت ما دام طلقت طلقتين ومشت لبيت بتاع راجل اخر اخذها وجاء تراجع الطلقتين قاعده زي ما قال مالك. ابو حنيفه قال لك ان جات اشتمت الطلقتين بتاعت صفحه جديده انت اخذت القول ابو حنيفه اديها الرحمه ذات بتاعتك. مالك قالوا ايوه التمسك كان عملت كذا انتقد وضوءك، قالك قال ما انتقد الوضوء ومشد لك عادي. هي الرحمه. الاختلاف المذكور في القران بيقصد الاختلاف في الاصول، ده اسمه اختلاف في الفروع. جايز اجازه النبي عليه الصلاه والسلام في السنه الصحيحه. يمكن الخالد ده جابه شنو؟ الخالد ده جابه انه الناس في مليون رقم ما خدته ثلاثه ارقام وداير يفتي في شنو في المليون. ما يكون ذلك يا اخوانا؟ لو الدين بقى فوضى بس. ده الامام احمد بن حنبل. وسمينا قول ابن قدام يا أخوانا، قالوا اختلافهم رحمة واسعة. وقد صنف رجل كتابا في الاختلاف وقال له الإمام أحمد لا تسمي الاختلاف ولكن سمي كتاب السعة. ده ابن قدام ذاته وهذا ألف كتاب وقال سماه اختلاف الأئمة. أحمد حنبل قال قل له السعة. الحنابلة ما بيعرفوا كتبهم ولا بيعرفوا إمامهم، يسمعوا به وبس. وإذا تيقن العالم أن مخالفه قد أخطأ لا يجوز له وصفه بالابتداء ولا الفسق، لأن الخطأ على أساس المنهج العلمي الصحيح لا يوصف بذلك، وذلك ما فهمه كبار العلماء من السابقين كالإمام الحافظ الذهبي، حيث يقول ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وحجرناه لما سلم منا. شوف لا ابن نصر ولا ابن بندا ولا من هو اكبر منهما. عرفتها؟ ده الذهبي انصف. قال بمجرد ما الإنسان بس أخطى نقوم بس نقوم نفاجعه، قال ما بيسلم ابن نصر. ابن نصر ده ابنه محمد ابن نصر يا أخوانه، هو صاحب كتاب الاختلاف. الذهبي قال شنو في التخصصات من الصحابة نزل أصبحت يذاكره في حديث الخلفاء. قال أبو بكر صدق التخصص شنو في معرفة الأنساب، عمر شد في دين الله، عثمان قال في الحياة، علي قال في العلم، معاذ بن جبل في الحلال والحرام، انت ماشي انت من الصحابة جا في التابعين، فلان في كذا فلان في كذا جا في الاختلاف محمد بن نصر، ها صاحب كتاب الصلات. يلا ده من أعلم الأمة بالخلاف، أي مسألة عندها خلاف من أهل العلم هو يتخصص وضعها. عشان كذا بيدربوا المثال، قال كان أي ذول من العلماء لو أخطأ خطأ من الأخطاء المغفور اللي بتغفرها الشريعة نقوم نقول له أنك أنت مبتدع وأنك أنت، قال ما كان نجا ولا إمام واحد، لا محمد ابن نصر ولا ابن مند. ابن مند المحدث الكبير صاحب معرفة الصحابة، قال هو ذاته شنو؟ ابن مند عنده كتاب اسمه شنو؟ الاختلاف. محمد ابن نصر عنده اختلاف، كلهم قال ما في ذول شنو؟ أنه يسلم من ذلك. بل ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق هو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الحواء والفظاظة. الفظاظة كون شنو أخونا الزول يكون فظ معنا يبقى يشز يطلع، لو كنت فظا غليظ القلب. قال ابن تيمية، شوف الشيخ جايبه عشان يورد، حتى سيد ذاتهم اللي هم جعلوا معصوم، وليس في ذكر كون المسألة قطعية كان على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف، وقد تيقن صحة أهل القولين مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد لوضع الحمل، وأن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب القسلة، وأن ربا الفضل حرام والمتعة حرام. قال أنه مجرد الأشياء نحن أكدنا بأنها يقين على الحق، وزول الخالف على الباطل قال شنو؟ قال نحن ما بنبجوا حسن الكلام ده بيكسدوا شنو؟ مين اللي قال الكلام ده؟ كده خد بالك جدا. وليس في ذكر كون المسألة قطعية قانون على من خالفها، يعني لما تقول المسألة قطعية دي زول الخالفها شنو؟ قال ما تعنفوا من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف. قال وقد تيقن صحة أحد القولين، ممكن نتكون على أنه شنو صحيح. قال شنو؟ مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد يود الحمل. تعتد شنو يا أخونا؟ ما لود الحمل يعني يبقى قايته ما شنو لود الحمل، يعني دار يشير على أنه في جماعة من السلف شنو يا أخونا جعلوا أن المتوفى عنها تمش شنو يا أخونا لأربعة أشهر وعشرة. قال لا لا دم الإبن تحت القرآن، كونه إحنا اتأكدنا عن القول ده هو صحيح. الخلف الثاني قال مبنى جعلوا أنه ضال، وأن الجماع المجرد عن الإنزال، أن الإنزال ما شرط في الغسل يوجب الغسل. الحديث من الماء من الماء ما قلنا شنو أخونا منسوق، الحديث إذا التغى الختالا فقد وجب الغسل. قال في ناس متمسكين به، كونه نحن اتيقنا بأنه هذا صحيح هم ماسكين القول الضعيف، قال هذا لا يعني أننا تعنى فيهم. وأن ربا الفضل حرام، ده قول ابن عباس يا أخونا حديث مسلم جبل قريناه، قال لا ربا إلا في النسيئة. ما ربا الفضل شنو جايز؟ ها قال شنو؟ اتفق الشراح كلهم النووي قال الآن الحديث يا أخونا لا يمل به. والمتعة ابن عباس قال شنو؟ حلال زي ما ذهب إليها الشيعة. محمد بن عبد الوهاب برضو قال حلال، وفلان قال حلال وفلان قال حلال، لكن اتأكدنا من أنه أهد القولين هو الصحيح والثاني ما هو صحيح. قال كونه اتأكدنا ذلك لا يعني أنه ذلك شنو؟ أنه نبدعه أو نجعله طالع من الدين. الشيخ انتهى من الباب، قال مما سبق نعلم أن مجرد الخلاف بين العلماء والمجتهدين في المسائل التي يسوق يعني يجوز فيها الخلاف وممن توافرت فيهم شروط الاجتهاد هو رحمة واسعة من الله على المسلمين، حيث اتسع الأمر عليهم وجاز لهم أن يتبعوا ما يلائم ظروفهم ولا يشق عليهم. وإن الدعوة إلى التشرذم ترتجل تعمل لك جماعة كتلة محاولة للإرهاب الفكري بس، دار تقريبا الناس بس في أفكار فقط، أو شنو إجبار على اعتناق مذهب معين بس، دار تخلي الناس يشيلوا المذهب بتاع شنو ناس معينين، أو التلبس لإهام الناس تعمل لبس إشكال أن الذي يقوله هو الحق ولا حق غيره، وهذه الصفة المسؤول عنها هي بدعة مذمومة ما كانت من هدي سلف هذه الأمة. رزقنا الله سعة الفهم، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله. وقام ذكر له وقال يا اخي انتم عندكم اي دليل بس اي واحد من اللي بتلاقوا حديث بتاع بني قريظه ده بس يبنى عليه ان يكون هو ده كان حصان في البلد كده لما جمع اي حديث من حديث الله حتى له. اول حاجه الدكتور الموجود يعني يستلم منه ثم رايحه الجهل